السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يسأل المرء المسلم العاقل نفسه كيف يحب الله عز وجل؟ وكون العبد يحب الله فهذا أمر فطري، ذلك لأن نعم الله وآلائه عليه كثيرة مهما عدها لا يحصيها. ولكن العاقل حق العقل من يسأل نفسه: من أحب الناس إلى الله تعالى؟ كيف أكون من هؤلاء الذين يحبهم الله تبارك وتعالى؟ فليس الشأن أن تحب الله، وإنما الشأن أن يحبك الله. وإن أعظم سبيل لنيل محبة الله تعالى اتباع سبيله المنزل في كتابه والمرشد إليه بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الله عز وجل قد اصطفى من خلقه أناسا أحبهم فجعلهم للحق دليلا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. فإن هؤلاء قد سبقوا إلى المحبة الإلهية وفازوا بالسعادة الأبدية السرمدية، كيف لا؟ والله تعالى إذا أحب عبدا أمر أهل السماء بحبه وكتب له القبول في أرضه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. أخرجه مسلم. ومعنى يوضع له القبول في الأرض أي عند أهل الصلاح والتقى، وليس المراد عند الغوغاء وعامة الخلق. ومن أحب الناس إلى الله بالنص الوارد في كتاب الله خليل الله إبراهيم عليه السلام، فإن الله قال عنه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وإن من أحب الناس إلى الله حتى اتخذه خليلا مع إبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله جمع فيهما خصال الخير فنالا تلك المحبة التي لا ينالها عبد من عباد الله، ألا وهي الخلة. ومن يحب الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يحبه ولا شك، ولكن بشرط أن تكون هذه المحبة صادقة واقعية قلبية حقيقية وليست دعاوى، فإن الدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأصحابها إذن أدعياء. وعلامة هذه المحبة، أعني محبة الله، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن أراد أن يعرف من الذين يحبهم الله عز وجل فليعلم أن الله يحب من يقرأ القرآن ويتدبر معانيه ويتفهم مراميه، ومن يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض ويداوم على ذكر الله عز وجل في كل حال قائما وقاعدا خلوا وفي جماعة، وممن ينالون محبة الله من يؤثر محاب الله على محاب نفسه، وممن يحبهم الله من يشاهد إحسان الله ونعمه الظاهرة والباطنة في كل صغيرة وكبيرة بعلم وتفكر وتدبر، وممن يحبهم الله من يكون قلبه منكسرا بين يدي الله ذليلا لا يعرف الكبر إلى قلبه بابا ولو لذرة، وممن يحبهم الله من يجالس المحبين الصادقين ويجانب الأهل البدع والضلالة والأهواء، وممن يحبهم الله من يجانب كل سبب يحول بين قلبه وبين ربه عز وجل. عباد الله، وفق أقوام لنيل أسباب المحبة الإلهية والولوج من أبواب السعادة الأبدية، فأخذوا بزمام المبادرة قبل المغادرة، واغتنموا حياتهم بما يقربهم إلى الله زلفا، فتراهم في كل حين يرتفعون درجات في الدنيا بالعبادات والطاعات قبل أن تكون وتظهر المقامات، ولذلك تجشموا كل ما فيه مشقة وكلفة، ومن هؤلاء عباد أدوا فرائض الله فأتقنوها وزادوا عليها النوافل فأحسنوها، فهم العباد والعباد حقا، أحبهم الله وأحبوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أخرجه البخاري. فيا فرحة من وصل إلى هذه المرحلة بحيث أصبح سمعه لا يسمع إلا ما يرضي الله، ويده لا يبطش إلا في سبيل الله، ورجله لا تمشي إلا في طاعة الله، وعينه لا تبصر إلا ما يرضي الرحمن. وممن فازوا بحب الإله العظيم لهم: مجاهد في سبيل الله، صابر محتسب، ورجل في سفر لم يترك قيام الليل مع شدة جهده ونعاسه، وآخر يصبر على أذى جاره. فعن ابن الأحبسي رحمه الله قال: لقيت أبا ذر رضي الله عنه فقلت له: بلغني عنك أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما إنه لا تخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمعته منه، فما الذي بلغك عني؟ قلت: بلغني أنك تقول: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يشنأهم الله. قال: قلت وسمعته، قلت: فمن هؤلاء الذين يحب الله؟ قال: الرجل يلقى العدو في الفئة فينصب لهم نحرة حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون، فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه، أي لا يعامله بالمثل، فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن. أخرجه أحمد والحاكم. وقال الحافظ العراقي: إسناده جيد. إخوة الإيمان، من أراد أن يكون من السعداء المحظوظين والأولياء المحبوبين عند رب العالمين فليكن غني النفس، تقي القلب نقية، منشغلا بإصلاح نفسه، زاهدا في الدنيا، راغما في الآخرة، يحب لله ويبغض لله. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله أحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبوك. أخرجه ابن ماجه والحاكم والطبراني وحسنه النووي وابن حجر. ومن كان ذا حلم وصبر وعفة وطهر فهو ممن يحبهم الله تعالى ويدنيهم ويتولى أمرهم ويواليهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يحب الغني الحليم المتعفف، ويبغض البذي الفاجر السائل المنح. أخرجه البزار وصححه الألباني. وممن ذكرهم الله في القرآن أنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه، وذكر من أوصافهم: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. جعل الله وإياكم من أهل قربه ومحبته، وفقنا لمرضاته وطاعته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لتوحيده وطاعته، وفقنا لذكره وعبادته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله من خلقه وحبيبه وخيرته صفوته، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نجيم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقوى سبيل من سبل نيل محبة الله أيها المؤمنون. وممن أكرمهم الله تبارك وتعالى بقربه ومحبته وبمعروفه ومودته أولئك الذين يقاتلون في سبيل الله صفا واحدا، والمحسنون في أقوالهم وأفعالهم، والتوابون الرجعون إلى الله، الذين يطهرون بباطنهم، الذين يطهرون بواطنهم ويتطهرون في ظواهرهم من الشرك والنفاق وسيء الأخلاق. والله يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب المتطهرين. ويقول تعالى: واحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد ازدادت محبة الله تعالى لأقوام نذروا أنفسهم وأعمارهم وأوقاتهم وأموالهم في سبيل خدمة المسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينة، أو تطرد عنه جوع. ولا نمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. أخرجه الطبراني وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، وحسنه الألباني. ومن عاش لغيره عاش كبيرا ومات عظيما، ومن عاش لنفسه عاش صغيرا ومات ذميما. قد تكون الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيله جل في علاه. اللهم أحبنا، اللهم أحبنا، اللهم ارزقنا محبتك، اللهم ارزقنا محبتك، اللهم اجعلنا ممن تحبهم، اللهم أحينا على محبتك وأمتنا على محبتك واحشرنا على محبتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، واللهم خذ بنواصيه للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تغفر لنا وللمسلمين، اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.